fa não partagem. Disse لي بكري حيت ما نساليو بكري الكونسيبت ديال اليوم اعتقد انكم تعودتوا عليه انه الى شي واحد فيكم عنده واحد السر اللي كيضره في حياته مثلا. يلا احنا بدينا اللي كيضر بلاش ندير سيلونسيو نحيدو هادشي هذا انا فيثاغوراس اللي كيعيط. شي واحد فيكم اللي عنده شي سر اللي كيضره في حياته اللي ما عمره قدر يعاودو اللي خايف انه يعاودو، شي واحد غدر شي واحد في شي حاجة فلوس اللي كان، فممكن يعيط ونديروه مع الشريك ديالو او مع الشخص. ماشي بالضرورة تكون خيانة جنسية، يعني اي حاجة درتيها خايبة ماشي واحد هو ما عرفهاش، فممكن تتصل بينا دير شي راه فاصل موسيقى واش من نيتك. يلا الدراري غادي نحلو التليفون هذا بلاتي، يبقاو معايا نحيدو ندخل الكود صافي باش نشوفو اول مكالمة اليوم. بلاتي يبقاو معايا يلا واحد 30 ثانية. المهم اللي موافقين بارطاجي هاد اللايف شي جروب يبارطاجي بلاتي انا نحيد الموضافيون سي بون. مغربي كيقول لك كلشي غيدير التليفون ديالو اورلين اول اتصال. الو ألف سلام. السلام عليكم، شكون معايا؟ وش ماريو؟ هو هذا شكون معايا؟ معك واحد الدري سميتو جواد. جواد شحال في عمرك؟ 23 عام. 27. إيه ولدي نعم نعم انت مزيودي نعم بالضبط 1990. 90. واخويا جواد قريتي الموضوع ديال اليوم؟ لا ما قريتوش، ولكن أنا عندي واحد المشكل. اي راه الموضوع ماشي هو المشاكل اخويا جواد، اي الموضوع هو الاعتراف. فغادي نقول لك اخويا جواد ياك اعتراف، انا داكشي اللي بغيت نقول لك، واش عندك مشكل؟ عندي لا مشكل عندك، بغيت نعترف فيه. هي ماشي الاعتراف بالمشاكل، يعني الاعتراف بشي واحد دير ليه شي حاجة. شي واحد هذا مشكل، بغيت نعترف لهذا الانسان وبغيت نطلب منه المسامحه. شنو درتي ليه؟ اغتصاب اه اغتصاب اغتصاب؟ يعني انت اغتصبتي شي واحد؟ كتهضر من نيتك؟ فسر لي يا اخويا جاود كيفاش اغتصبتي هاد السيدة؟ ياما تصور، ما كيفاش كبر. ياما تصور. شحال كان عندك من عام؟ كانت عندي على ديك الساعة، كانت عندي 15 عام، حنا في 15. 15. وهو شحال كان عنده؟ الو جواد، جواد قطع ما قدرش يعترف. اول مكالمة بغي يعترف اغتصاب، الاعتراف فضيلة. ما عرفت شنو نقول ليه، فهمتي؟ ما باش يطلع الريتم من المكالمة الاولى صعيب شوية. بلاتي حتى ندخلو في المواضيع ونبداو نفهمو شوية الى اخره عاد نقدروا نكملوا. الو، الو، السلام عليكم عليكم السلام، شكون معايا؟ الاخ ماريو، دواد. شكون معايا؟ معك الدكتور احمد من اكادير. دكتور. ويا اخويا احمد، السلام. اولا بيت نشكرك على هذا البرنامج اللي الصراحه برنامج البارح كنت كنحاول نعيط عليك باش نشكرك على الجرأة ديالك اللي كنحييك منها. كنت البارح باغي نطرق لك غير واحد الملاحظة إذا كان ممكن. يعني بغيتي دير اليوم معيط باش دير ملاحظة على البارح؟ كنت باغي نقولها البارح ولكن ما حالفنيش الحظ باش إلا كان ممكن. الأخ محمد، هي باش نبقاو في الموضوع باش ما نخرجوش منه، يعني ما يمكنش كل واحد يعطي ملاحظة إلى آخره. أنا ممكن تكمل السيرورة تاع البرنامج ديالك. اي باش نفسر لك اخويا محمد، اذا كان ممكن هذه الملاحظه دخل عندي الليم بوكس ونهضروا فيها انا وياك، يعني باش تخليو الناس. لا باش بدا تكون عامه على اللايف كامل. اي خلي تدخل، بغيت نقول لك غير كيفاش انت دابا ملحد، راك غطسلتي راسك براسك حيت الله راه كاين. واخا يلا اخويا ان شاء الله لي في راسك. دكتور لا اي واحد بغى يخرج على الموضوع ما غاديش يبقى. بعدا شكون اللي قال لك انا ملحد؟ انا ما عمرني قلت انا ملحد، انا ماشي ملحد نهائيا. يعني حتى شي واحد ما كيعرف الاخر شنو داير. الو الو اخوان اخوان، غادي نقول لكم المره الجايه ملي تعيطوا عافاكم، حيدوا اللايف من حداكم، حيت راه كاين واحد ديكالاج ما بين الصوت ديال اللايف والصوت ديال التليفون، كاين شي ديكالاج ديال 3 ثواني ولا 4 ثواني ولا اكثر ولا اكثر. الو الو، الو السلام عليكم، شكون معايا؟ وعليكم السلام. شكون معايا؟ معك هيبة من أجازة. هيبة. شحال في عمرك يا هيبة؟ لينا زينة. ونشيو. زينة لينا لينا لينا، مرحبا لينا. ولينا بآل لينا بآل، شحال في عمرك يا لينا؟ 20 عام. وي اختي لينا، بغيت كنتي باغا تعرفي اليوم؟ كنت بغيت نعترف بدا اولا، ولكن دابا اللي كنت كتعيط لهم وكتعيط للناس باش تقول لهم ديك الاعتراف ياك، ولكن واش عندك لي زابيل لفرنسا؟ ما داك خونا كاين في فرنسا. باغا تعترفي لشي واحد لفرنسا؟ اه شنو درتي ليه بعدا؟ درت ليه والو، كنبغيه والله ما نطلعها. والمشكل ان دابا ما عنديش لي زابيل فرنسا، يعني كنتي كتبغي شي واحد فرنسا. دابا انا قريت في العنوان فهمتي، قريت على الاعتراف ماشي داكشي، وقيل زعما نعيط وبغيت نسولك هو الاول واش عندك لي زابيل فرنسا ولا لا. لا لا ما عنديش اختي لي زابيل، اختي لينا لفرنسا. يعني ما يمكنش تعيط. لا ما يمكنش نعيط. ايوا اختي، هو الاعتراف اليوم ماشي بالحب، بالاخطاء اختي لينا. صافي. اه ما قريت بالاخطاء، قلت الاخطاء. اه ايوا صافي، الحد مش الحب. ماشي مشكل اختي لينا، ان شاء الله يفرج. ما كاين مشكل، شكرا. ممكن تدير تحية؟ يلا ديري تحية. باش ندير تحية لكاع الناس ديال اكادير، وانا ما سميتيش لينا، سميتي امنية فيروز. اه ان شاء الله يفرج اختي. شكرا. مسخوطة هاد لينا، هادي ذكية. اه كانت باغا تقول لي سميتي لينا باش الا قال لها كنبغيك غتحصلو، يعني كانت باغا دوز راسها، يمكن فكرة زوينة. هادشي اللي بان ليا، كانت باغا دوز راسها باسم صاحب الشيخ عشان عندها شكوك. الو هو هذا قطع اللايف من حداك؟ صافا خويا انا نحيدو دابا، سمح ليا. ماشي مشكل، صافا خويا كلشي بخير، شكون معايا؟ ما عرفتش شنو كنهضر معاك وقبل كيضرب حيت عطيت لي لابيل. اها وعطيت قلبي يسكت. علاش قلبك غيسكت؟ هي بشويه تكرم معايا. الله يحفظك اخويا، عرفتي شنو راه صافي دوز من دابا كل ليله 5 ابيل، عرفتي راه والو ما بغيتيش تجي. اه يعني انت يمكن رجعتي باغا تهضري على العنوان اللي كان ديجو 2 سيمانات. لا كنت باغي صراحه، كنت باغي نهضر على الاخر، ولكن بغيت نهضر على هذا الاعتراف. شنو هي الخطأ اللي درتيه؟ اعتراف اخويا. الواحد صاحبي بقى صاحبي دابا، بقى مصاحبة معاه، بقى مصاحبة معاها، وما نسمح لي لكن هاجم شحال، وكان قلبي بغا ما يعيطش. اش درتي قتلتيها؟ لا اش درتي لها؟ المهم كنت درتها واحد البلان اللي كنت شنو نعستي مع صاحبة؟ بحال داكشي فهمتي. بلاتي فكريني في سميتك. انت سيماء؟ شيماء. صاحبتك شنو سميتها؟ انت جميلة. جميلة. شحال انت كتعرفيها؟ دابا 3 سنين. 3 سنين وانتوما صحابات؟ هو صحابات من بعيد غير في فيسبوك، ولا صحابات كتاكلوا وكتشربوا مع بعضياتكم؟ اه كنقراو مجموعين. اه واد صاحبها شحال هو معاها؟ صاحبة تنقول لك شي 5 سنين قبل كاع ما نعرفها انايا، كانت معاه 5 سنين هو معاها. اه وكيفاش نعستي معاها زعما؟ واش في دار؟ فين كنتو ثلاثة؟ كيفاش؟ ما اخويا انا غادي نعاود لك، هي دارهم في محمدية، و سميتو كنا واحد ليلة سهرانين تما في دارها، وخرجنا بالليل اونطون، ورجعنا ملي رجعنا هو كلشي، حنا رجعنا كلشي سكران راك عارف. هي معاكم؟ هي معانا. اه كانت معانا. هما طلع لا شومبر، كانت الفوق، كانوا هو كانت دار فيها 2 ايطاج، طلعت هي جات فهمتي جبنا هذيك اللي هكا هو اصلا فهمتي جات كنا خارجين كان كيدير معايا شي حركات اللي انا اللي معجبوني يعني صاحبتك جميلة سكرات دخلت كاو. احنا كاملين دخلنا كاو ولكن هي كانت كثر طلعتوا على شومبر تنعس. طلعناها لا شومبر نعسات داكشي صافي هذيك المهم هي نعسات فريمون نعسات صافي انا هبطت كنت في واحد البيت اخر ديال الخدامه وداكشي هبطت ليه نعس تما صافي وواحد الساعه كيجي كيدق عليا بحال هكا قلت ليه شنو كاين مالك كيما جميل وقع لها شي حاجه ولا هذا قال لي لا راه باغي نهضر معاك كنت جالسين وبقى عليا لا انا وياها راه ما كنتفاهموش وكذا وهادي وما ما بقيت عاود لي المشاكل بينها وبينه قلت لي شوف انا جميله كنعرفها فهمتي وكتعاود لي هادشي وكاين ما عمرها عاودت لي زعما المشاكل طايره بيناتكم وهذا قال لي لا هي ما غاديش تعاود لك هادشي وكذا وهادي كيعاود لي وشي وقال لي المهم انا كتعجبني ولكن ما بقيتش تطرى بيناتنا شي حاجه ولكن ما بقيتش تكون صغيره قلت ليه راه امبوسيبل تكون شي حاجه بيناتنا راه ميمكنش يعني هذيك راه صاحبتي بقينا لو لوندومان بقينا ديك الليله ما خليتش دير معايا والو كنت زعما على غدا اللي بغيت نمشي بحالي انا يعني ديك الليله ما طرا والو ديك الليله ما طرا والو يعني ما تقدرش تسبها في الشراب ولا في شي حاجه كيفاش؟ يعني ما غتسبها لا في شراب لا في حتى شي حاجه ديك الليله ما طرا والو لا ما طرا بيناتنا والو ديك الليله لو لوندومان شنقول لك لو لوندومان عرفتيني خرجنا بالليل المهم الصباح انا ما قدرت زعما نوقف معاهم في الطبله وداك الشيء وصلت وخدت الفطور وهبطنا الفطور ما قلت لها انا غادي نمشي قلت لها لا ما غاديش نخليك تمشي وكذا هذيك كنت صاحبتي قلت لي لا تبقي معانا ودوزنا البارح فهمتي ليلة سمينة وكذا وهذي بقاي صافي جا واحد ان اوتخامي وداك الشيء وجا بقى جالس معانا صافي بقاو شادينا وندوزنا عاوتاني ديك الليلة خرجنا عاوتاني رجعنا كانت هي معاكم ديك الليلة كيفاش؟ كانت هي معاكم ديك الليلة ولا مشات؟ يعني النهار الثاني الدارها هي هذه دارها ما كاينينش والديها مسافرين لا دارهم فهمتي زعما دارهم مكينه فينا في كازا وعندهم دار اخرى في المحمديه لا عاودي لي على الليله ديال الواقعه شنو غيطرى بالضبط شنو غادي يطرى بالضبط المهم نفس بحال نفس لاني الاولى فهمتي عركتوها شراب دخلتوا كلشي نعسنا انا وهذيك لامي الاخر هبطنا نعسنا في نفس حدا حدا فهمتي ماشي نفس لا شومبر مي كانت لا شومبر ديالي حدا لا شومبر ديالو كنا نعسنا لتحت الاخر هبط فهمتي بقى كيانسيستي وكذا وهادي وانا راه بغيت وكذا وما تعافاك وراه ما غادي يطرا والو بيناتنا وهادشي زعما غيبقى بيناتنا وداك الشيء انا ما غاديش نطرا حتى شي حاجه وهذا انا ما نقدرش وكذا وهادي المهم ما عقلتش كيفاش المهم صرفتناها يعني نعستي مع هذيك الليله انا سمعت ديك الليله وصاحبتو وجميله كاينه الفوق جميله كاينه الفوق ماما خرج هذاك لامي وشافنا حصلنا قال جميله في خباراتي ولا ما في خباراتش جميله ما في خباراتي بلاتي عطيني بلاتي شكون فايقه جميله دابا باقلو بلاتي عطيني النيميرو ديالها بلاتي بقاي معايا 06 لا ما كيتسمعش زيدي الو عاودي لي 06 عاودي لي من الاول 06 قلت لك عاودي لي من الاول 06 بلاتي زيدي واخا انت الاسم ديالك وصاحبة عبد الله يعني جميلة شيماء عبد الله شي واحد يعاود لي ثلاثة الأسماء في الكومنتير جميلة شيماء عبد الله اللي كيخص الهضرة في الكومنتيرات غنبلوكيها ألو السلام عليكم كي دايره أختي جميلة لاباس عليك كلشي بخير انت مباشره في واحد البرنامج سميتو ليالي ماريو الموضوع ديال اليوم هو الاعتراف وكاينه واحد الصديقه ديالك سميتها شيماء دارت معاك واحد البلان خايب وبغات تعترف لك به كتسمعي نجم واحد صاحبتك كتقرا معاك اللي كنتي معاه في المحمديه انت وياها وعبد الله كتقرا معايا جيرتي عشيرتك، كي دايره في المعامله انت وياها؟ مزيان بخير الحمد لله. كتبغيها؟ واه عادية. ويلا عن ذلك واحد الاعتراف يقدر يزعزعك شي شويه، يعني ما عمرك توقعتيه. بقاي معايا انتي، بقاي معايا، نتمنى ما تخسرش الهضره وصافي. بلاتي، بقاي معايا. شيماء، شيماء، الو الو شيماء، ألو ألو يا خويا، ها هي جميلة معك. جميلة جميلة، كتسمعي؟ كل شي بخير؟ ألو جميلة، صافا؟ الحمد لله أنت بخير؟ صافا الحمد لله. كده بس كنت بطلع. بس ما سمعتش صاحبي، في شنو كشيه؟ هو أنا. الو الو، جميلة، نعم اخويا عبد الله، شحال وانتي مع شحال من عام وانتي معاه؟ شغل نقول لك 4 سنوات ولا 5 سنين، كتبغيه؟ كامل على 5 سنين. كتبغيه يعني متعلقة بيه؟ يعني أنا أصلا عمرك حصلتي؟ أنا متعلقة بيه، ولكن ماشي، أنا أصلا كنحب يعني تقدمية. واخا، عمرك حصلتي عليه الخيانة؟ عمرك حصلتي كي خونك؟ انا صراحه ما تنقلبش، مخسر لي الباسبور حيت ما كاينش واحد ما كيخونش صاحب بسهوله. ما واخا، الا قلت لك بانه ديك الليله في المحمديه اللي شربتو فيها وسكرتي وطلعوك نعستي الفوق، هذيك الليله شيماء صاحبتك نعسات مع صاحبك عبد الله، ومن ذاك النهار والضمير ديالك يأنبه، وما عمرها قدرت تزعم حتى اليوم باش تقولها لك. جميلة شيماء، عاودي لها. شنو لا والله ما نطلعها عليك، كتهضر معاك بصح. جميلة، أنا كنهضر معاك بصح. جميلة ما نطلعهاش، أنا عرفت ماريو، راه قالت لك ثق بيها، تقول لها ماريو ثق بيها غير فمي، راه ما تهضرش معاها. راه والله لا كتهضر معاك بصح، فعلا السيدة كانت مخلوعة قبل ما تهضر، وفعلا عبد الله اللي راوضها عن نفسها جات عنده. عبد الله جا عند البي، عاودي لها شنو طرا بالضبط يا شيماء. جميلة تقدري تسمعي، عقلت هذا اللي لك في المحمدية من الأولى، من الأولى كنت أنا وياك وهو عقلتي. طلعتوني طلعتوني الناس باش يخويك، وطلعت هو معاك ياك، وأنا فين بتلتح بتعقله ولا معقلات؟ تسمعيني عارفه كلية شنو؟ دابا اوبيري بيطا يعيط لي، عيط لي هضر يقول لي الحاج، تقول لي كتسمعيني ولا خرا ولا قلاوي، هضر يقول شنو كاين؟ تفكر عاود ليك، انا كنعاود ليك صاحبي. المهم هبط عندي ديك لانوي الاولى، انا ما بغيت ندير معاه والو، بقى عليا وهادي، وانت شيماء انا عارفك صاحبتها، ولكن راه هادشي اللي غيبقى يبقى بيناتنا وكذا وهادي، وانا جميلة عندي معاه مشاكل. قلت لها وي جو كومبخون، عندكم مشاكل ولكن انا ما كبر لا مشاكل لا والو، انا كنشوفكم هانيين بزاف عايشين حياه كذا هادي، قال لي لا انا ماما مرتحت معاها وهادي، وجو سون با بيان وهادي، وعافاك وراه انت اللي غادي تفرجي عليا شويه وكذا. وديك شوف انت لو لوندومان فاش جاتنا عزيز، بقينا نهار كامل، قلت لك الصباح انا غادي نمشي بحالاتي، قلت لك حيت ما قديتش نجلس معاكم في نفس البلان، نقدر نضحك معاكم حيت ما قادرش بغير ما نضحك، ما قديتش، ما عنديش كيفاش نضحك، ما عنديش كيفاش ندير، ما قادرش نشوف لك في عينيك. مي داك الليله عاوتاني فاش خرجنا فاش رجعنا، بقى كيانسيستي بقى كيانسيستي، عافاك شيماء وهادي وهادي، وطرا اللي طرا. انا ما عمرني نويت انني كنت غادي نغضرك ولا كنت غادي نتعنف في ظهرك. مي انت عارفه دخل جانك، رحنا داك الليله رجعنا سكرانين فريمون، رجعنا الديله، هو اخويا كنرجع نسكر يعني انا مكري كنسكر انا اسمع راه بنت اختي ولا صاحب صاحبتي كتجي كتقولي لي اختي يعني داش كومبرون انت دابا مشاركه معاك داكشي اللي ما مشاركاش مع اختي بنت امي وبا راك شايفه كلشي على عينيك قول لي الهضره ما كايناش ولكن الهضره ما هضرتش معاك دابا هو يمشي يقود حيت انا عارفه الدراري بلا ولاد القحاب هو يمشي يقود من هنايا الا كان كيسمع عبد الله درت تقود لا تعيط لي بلا حتى شي قلوه ومشي بلا ما تهضري معايا قدا من هنا واحد الشهر عاد تهضري معايا فغنتفاهم معاك قطعاش يعني تخسر الهضره ما يمكنش تقول الانسان ما تخسرش الهضره ما يمكنش يعني في هذه اللحظه هذه باش كي راه بنادم كيتشوكا وخصو يعرف خصو يعرف فهمتي خصو يعرف خصها تعرف ما يمكنش عندك واحد جوج صحابات ديجا نعسوا مع بعضياتهم وتبقاو تخرجوا بثلاثه وانت بحال الدمدومه وسط منهم بلاتي نقادو هذا الريزو هذا عاوتاني بدا كيطلع وكيهبط ما فهمتوش الو الو الو الاخ قطع كلنا جميلة الو بون وي كوازار الو السلام عليكم ماريو هذا هو هذا كوازار شوف اخويا الواتساب ديالك راه صيفط لك واحد الميساج وي وماريو هذا شكون معايا انا خاين ناخذ غير 3 دقائق ونوقف كل جوج دقائق غير غير واش غتبقى في نفس الموضوع ولا غادي تخرج منه تقريبا يعني شنو شنو جوج دقائق غير غير لا لا غتسمح لي يا خويا تهلا لي في راسك انا ما يمكنش الا جا كل واحد ياخذ 3 دقائق وما يهضرش في نفس الموضوع راه غنوليو في حاجه واحده اخرين يعني ما فهمتش انا بنادم كيقرا الموضوع وكيعيط كيقول لك لا ما بغيتش ما بغيناش نهضروا في هذا زعما ممكن وحده مره وحده اخرى تهضر في موضوع اخر الو الو السلام عليكم وعليكم السلام شكون معايا خويا ماريو هذا هو هذا شكون معايا معك فهد الكناس شحال في عمرك فهد عمري 19 لا حيد لايف من حداك فهد وتهيد اخو وافد نعترف لكم بواحد هذا دي قد الصوت ديالك واعترف الموضوع والموضوع ما تخرجش عني السطر عطاش مولا ديال شارسية الو الو الو السلام عليكم ماريو هو هذا شكون معايا معاك عيشة شحال في عمرك عيشة 23 عام واختي عيشة شنو هو الاعتراف اللي كان عندك عيشة علاش بنادم كيتخلع يعني تا كيشد لي لالين وكيقطع زعما الا ما كنتيش قادر تعترف ما كاينلاش تتصل ما كاينلاش زعما تتصل الو الو الو وي السلام عليكم السلام عليكم ماري خويا وي شكون معايا اك اخويا جواد شحال في عمرك يا جواد 24 سنة واه خويا جواد شنو هو الاعتراف اللي كان عندك اليوم؟ كنت باغي اصلا كنت باغي ندوي في الموضوع ديال البارح شحال بقيت كنعيط كنعيط يعني البارح كان يعني موضوع يعني ماشي مشكل يعني الا كان اغتصاب وكنتي باغي تعترف به ما كاين حتى شي مشكل وي اخويا بغيت نعترف باياش اغتصاب يعني انت باغي ما كنسمعكش مزيان يا جواد قاد لي الصوت ديالك واخا واش انت اللي اغتصبتي ولا اغتصبوك؟ لا انا اللي اغتصبت شكون اغتصبتي؟ اغتصبت اخويا خو صاحب خو صاحبك؟ ايه واش مطلع عليا؟ ماشي اخويا مطلع وقسما بالله لما تبعونا كنعيط باش تطلع لك خو صاحبك خو صغير؟ خو صغير كنتي دابا شي 4 سنين. شحال في عمرك؟ 24 دابا. ملي كانت عندك 20 عام نعستي مع خو صاحبك، مشيتي عندهم للدار ولا شنو درتي؟ مشيت عندهم للدار. اخو الدار كان حيت كندير داكشي ديال الالكترونيك، نمشي كنخرب ليهم الدار داكشي اللي عندهم هذا الشيء. وصافي طرا اللي طرا. كيفاش طرا اللي طرا؟ زعما انت عندك 20 عام، خو صاحبك شحال كان؟ راك عارف المراهقة واحد كبش بلاتي. خو صاحبك شحال كان عنده؟ خو صاحبي عنده شي 12 عام. 12 سنة. على ما كان حتى شي واحد في الدار؟ كنت انت وياه؟ كنت انا وياه. خو الكبير فين مشى اللي اغتصبتي انت؟ كان خرج عيط لي شي واحد كيبيان ومشى عندي. كيفاش درتي؟ كيفاش اغتصبتي؟ والصحة واش ضربتي؟ ما فهمتش. ماشي الصحة انا والله ما فهمتش انا، ما بحال كنتي ما عارف والو. وكان العلاج كاع؟ نعم. واش كان العلاج يعني بالعربية واش دخلتيه؟ اه. وبغيتي تعيط على خو تقولها ليه دابا؟ واه بغيت نعيط عليه هو اصلا. انا دابا بغيت نعيط عليه هو. الدري صغير شحال في عمرو دابا؟ دابا يكون ديك 16 بحال ما هكا. الله يجزيه المهم كبر دابا شويه كنشوفو كبر، ولكن ما عرفتش واش باقا عاقل على هادشي ولا لا. عندك الرقم ديالو؟ عندي الرقم ديالو. شنو سميت الولد؟ نعم. شنو سميت الولد؟ سميتو ماريو. زيد؟ شنو زيد؟ زيد. اها كنسمعك زيد. زيد اللي اختصاصك تكون كبرتي دابا. اه نعيطو لماريو ماشي مشكل. عندك الرقم بيرسون بريفي ديالو؟ دابا 81 33 69 18. لا بيرسونيل ماشي ديال اللايف. واخا هو هذا الرقم ديال ماريو. على دابا دابا دابا خبارك واحد، في خبارك واحد الحاجة. لا ما خباريش. في خبارك واحد الحاجة، عارفك مطلعة من قبايلة وغادي معاك. حيت كنت كنقرا في واحد الكونفرساسيون في الجروب ديال في الجروب ديال شارلي. عما كنت قطعت عليك قبايله. يلاه تهلا في راسك. شكرا. لا عارفو عارفو عارفو نطلع قبايله فهمتي. قلت لي زاد من شارلي الاخوان نقسم دي كونفرساسيون راه كدي كونسونطرا. الو الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا ماريو. كلشي بخير؟ بخير خويا الحمد لله. نتوما بخير؟ لاباس عليك. شكون معايا؟ الحمد لله معك معك جلال نضوى. جلال شحال في عمرك يا جلال؟ عندي 25 عام. 25 سنه. شنو الاعتراف ديالك اللي كان اللي كنتي؟ انا عندي واحد المشكل مع واحد صاحبي. وبغيت دابا نعترف ليه. المشكل ديالاش؟ اغتصاب. ما تقولش لي انت غادي تطلع وغادي نمشيو معاك، لان هذا الموضوع شويه مهم. ما زعما لا لا خويا لا لا انا ما بغيتش نطلع. ما كنت انت جلال من الناظور؟ كيفاش خويا؟ جلال من الناظور. نعم. يلا ادي القسم، حلف بان هذا الموضوع حقيقي. ماشي مشكل. ممكن غير انا كنعرف بنادم اللي طلع. اي بالنسبه للعيبه ديال المكالمات عادي راه الو الو بلاتي. باش نفسر لكم الاخوان واحد الحاجه، علاش انا بغيت نخليه بحال هكا؟ علاش؟ اسمح لي اسمح لي واحد 30 ثانيه. الو الو الاخوان لا تبرايش ماشي مشكل. انا غنفسر لكم يعني بنادم اللي وتخيل معايا في 2017 بنادم كبير ما عنده حتى شي حاجه. الو الو الو بقاي معايا واحد 30 ثانيه غير نفسر للاخوان. الاخوان راه اي واحد كيطلع خليه صاحبي. والسيد مسكين كتلقاه لا زين لا طوله لا قرايه حتى شي حاجه باش يفرح، حتى شي حاجه نهائيا.

si tu veux, depuis le lycée, traîner ensemble. صوفيا إذا كان ممكن وتقدري تهضري بالدارجة من الأحسن يعني إلا قدرتي من اللي سمجي عندك صاحبتي كتهضري من انتي وياها كتعرفيها من اللي ياك هذه واحد خمس سنين فوالا قرينا بجوجنا من اللي خليتي قرينا بجوج اي دونك زعما صحابات كملي ايوا وهي الكونيسي كانت كتعرف واحد السيد من الباك زيدي بقاو انصومبل المهم كفاك لا بخوميييغ اني دوزيام اني تخوازيام اني في لافاك و سا دوري شي كاتر ان لا ريلاسيون زعما بقاو هما انصومبل اربع سنين و جا خطبها من دارهم لا تخوازيام اني يعني وصل يعني خطبها وانتي خطبها فوالا خطبها اي انا لا فيريتي ديك زعما كنا كنهضروا انصومبل كنهضروا كلنا اي كان داك المس كان كيعجب لي زعما يعني خطيب صاحبتك كان كيعجبك كان كيعجبني هادشي شحال دازت عليه ديال الوقت هادشي دابا حنا كلشي 6 موا ولا 7 موا تقريبا يعني واش نعستي معاه باش ندخلو نو نو با دو تو ما وصلناش لهاد لو ستاد سي جوست ان فيت هي عرفات اون اوتر بيرسون اون ميم طون هي دابا بلاتي دابا هاد صاحبتك كان عندها خطيبه وفي نفس الوقت كانت مصاحبه مع واحد اخر يلاه كانت عرفات واحد اخر يلاه ما كانتش مصاحبه مع يلاه يلاه كيتعرفوا يلاه كيتعرفوا ها كملي سي تي با اونيت انا لا بيرسون اللي كانت معاها كانت كنا بحال دي زامي ولينا بحال يعني بلاتي دابا اللي بغيت نفهم بانك شريتيها لا يعني قلتي للاخر صاحبتك ها شنو دارت ياك واحد المرة كانت غادي تلقى معاه في ان كافي نورمال ومشي قلتها لي واخا وتفارق هو وياها تفارق هو وياها ما بقاوش مخطوبين كاع كاريمون كانوا فريمون عندهم ان بروجي دافنيغ وهي ما عرفتش شنو وقع ليها حتى عرفت ديك لا بيغسون كانت كتقول لي سيتي جوست باساجي ابخي بلاتي باش نفسر الناس القصه بالدارجه دغيا اختي صوفيا دابا هذه عندها واحد صاحبتها شي خمس سنين وهي كتعرفها هاد صاحبتها تخطبات صوفيا كان كيعجبها خطيب صاحبتها كان كيعجبها صاحبتها واحد الوقت تعرفات على واحد السيد واحد اخر يعني في نفس الوقت اللي كانت مخطوبه تعرفات عليه ما عرفناش فين تعرفات عليه ولا كيفاش المهم تعرفات عليه ولا جا معاه جوج بدقه ناضت الاخت صوفيا وصلت الخبزه سخونه للفران عيطات الاخر دارت معاه قهوه قالت لي شنو كاين شنو كاين شنو كاين ياك بقاي معايا صوفيا شنو سميت صاحبتك نسرين ياسمين بقاي معايا بقاي معايا نحيد لو بارلور وعطيني النيميرو ديالها 06 لا ما كيسمعك حتى شي واحد 06 اها زيدي عاود لي النيميرو ما 0674 عاود لي النيميرو 0674 شحال عاود لي بشويه 74 وهي عاود لي الرقم عاود لي الرقم بلاتي اها واخا خطيب ياسمين شنو سميتو خطيبه شنو سميتو امين قايم معايا شوفوا ياسمين واش كتجاوب نتسناو الاخت ياسمين تجاوب الو ياسمين الو الو كي دايره ياسمين لاباس عليك الو ياسمين الو الو وي شكون معايا كتسمعيني كنسمعك ياسمين انت في واحد البرنامج مباشر كيتفرج فيك حوالي 25000 مغربي سميتو ليالي ماريو سيغ فيسبوك ياك. اليوم اختي ياسمين برنامج مديول الاعترافات، يعني اليوم الاعترافات كاينه واحد صاحبتك دارت معك واحد زياده. الا قلت لك صوفيا كتعرفيها؟ والله لا لا كنهضر معك واحد السيده سميتها صوفيا بغات تعترف لك بشي حاجه خايبه دارتها لك. صوفيا صوفيا سي ما كوبين هذيك شي 5 سنين وانت كتعرفيها. قولي باقا مخطوبه ولا تفارقتي مع خطيبك؟ تفارقنا صافي امون مون بوكو. علاش؟ كنوقع ان بروبليم. وإلا كانت وإلا قلت لك بأن صوفيا هي اللي سبات هذا المشكل شنو غيكون في نظرك؟ غادي نقول لك انت شي واحد اللي كتعرفني وكتحلى دونك بقاي معايا بقاي معايا بقاي معايا بقاي معايا هي صوفيا معاك. صوفيا ها هي ياسمين معاك. الو الو صوفيا وي صافا صافا انتي؟ En fait, je vais t'expliquer un peu la situation. D'abord, on est en ligne, ma Mario, le sujet de l'Ion, c'est que... Mario, je suis là ou là? Là, tu es Sophia. Yasmine, le sujet de l'Ion, ياك موضوع ديال اليوم هو الاعتراف، يعني شي شخص دار لك شي حاجه خايبه في حياتك ياك وبقى الضمير ديالو كيأنبو وما عمرو قدر يقولها لك. فهاد البرنامج هو كنشجعوا الناس على الاعتراف بالاخطاء ديالهم. صوفيا من جهتك كتحس براسها صوفيا اوني دي كوبين دو بي 5 ما كاينش شي حاجه اللي خايبه دارتها ليا شوف هاد الشيء. علاش دايرين هاد البرنامج هذا؟ حيت السيده ما قادراش انها تجيك فاس، فكان خصها واحد الانترميديير اللي يعاونها ويشجعها على الاعتراف بالخطا ديالها. قولي ان توكا ان في با بيزوان دو باش تعرفي لي كاين ان بروبليم تقدر تجيني غير بيني بينها يا با سوسي. واخا خطيبك شنو كان سميتو؟ خطيبك شنو كان سميتو؟ صوفيا واخا انا لايف ولا ما عرفتش. واخا الا قلت لك الا قلت لك الا قلت لك امين انا فسد لك امين ياك امين. لا لا هذه واحد 5 سنين يعني باش كنتي كتعرفي صوفيا. صوفيا كانت واحد لامي ديالكم بجوج كان حتى هو كيعرفها ياك. اييه ديرنييرمون مورا ما خطبك امين انت يمكن بديتي كتعرفي شي شخص واحد اخر في نفس الفتره. صوفيا كان كيعجبها امين. صوفيا كان كيعجبها امين كيعجبها عادي اميكالمون داكور نكملوا. واحد النهار شنو غدير؟ غتمشي غتعيط ليه غدير معاه قهوه مورا ظهرك وغادي توري له بروف وغادي تعترف ليه بانك كتعرفي شخص واحد اخر من غيرك وغتعاود ليه كل شيء. لا ان فيت سي بون سا ماريو جو بونس تو مي بيان كومبري دابا هي كانت تلاقات مع ذاك الولد اللي عرفاتو اونتر تان. وانا جي في اون سورت كلكل جي نتلاقاو ايتو باسكو جيتي او كوران باش غيعرف امين ان صوفيا غتعيط ليه وغادي تقول ليها صاحبتك اللي ها هي كتخونك مع واحد الشخص واحد اخر وها فين جالسه ها فين كاينه ها فين كاينه. ما كنغونيش حتى جوست انا مي تلاقينا كيفاش هي مشات عند مونسيونتي وقالت هذه هي اللي فرشتني هي اللي قالت ليه كل شيء هي اللي قالت ليه كل شيء واليوم بغات تعترف لك. ياسمين ايكوت on est bien d'accord que tu le connaissais pas juste comme un c'était genre c'est comme si ça allait devenir un deuxième petit copain. Ça c'est clair. Tu as toujours été mon ami, je te racontais tout. Non, je raconte. J'ai vraiment pas fait exprès. Je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, c'était vraiment. Je sais pas, et donc. Et je je trouvais que c'était pas honnête et je t'ai parlé à plusieurs reprises. C'était que chauffe, Yasmine. Mais je relâche. C'est ma vie, ça me regarde, tu m'aimes. Je te considérais toujours autant qu'une amie. Et une sœur. Elle a dit, écoute, si tu étais la seule la plus proche de moi, je te serais appréciée d'abord. Tu as tout gâché. Tu as gâché ma relation avec lui, tu as gâché ma relation avec toi. Sinon, moi, je vais te dire, qu'est-ce que tu as gagné? Sinon. Vraiment, j'ai pas grand chose. Sinon, j'ai quoi encore? Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, si tu m'appelles, c'est parce que j'arrivais pas. Dis-moi, Allez, tu m'as gâché, Nathie, allez. علاش درتيها يا صوفيا؟ سي باسكو انا كان سي تي بيرسون كو جوني سي جون كو سي ايلي ديفنو كوم ان امي كان اون سي كوني ديبي 3 ans اي دونك شيماء صوفيا كان امين كان صديق ديالها ولا لا؟ واش كان انامي ديالها ولا لا؟ ولا يمكن تقطع ما عرفش خصنا شي مترجم بحال داكشي الام بي سي 2 ما كنتمنى ان جوج بنات يتصالحوا بعضياتهم كنتمنى لان باينه فيهم بجوجهم درويشات وقع في واحد سوء تفاهم يعني الصحابات غنقول لكم الو وي الو يقطع اللايف من حداك اختي سي بون شكون معايا نهيلة شحال في عمرك نهيلة؟ عندي 20 سنة 20 شنو هو الاعتراف ديالك نهيلة اليوم؟ أنا بغيت نعترف ماشي بغيت نعترف بغيت نعاود أون إيستواغ تغتصبت تغتصبتي شحال كان في عمرك ديك الساعة؟ كان في عمري 20 يعني هاد العام هذا تغتصبتي كيفاش تغتصبتي؟ كان عندي جوج ديال زامي عرفتهم المهم ماشي معرفتهمش واحد لابيريود اللي طويلة بزاف بقيت كنعرف المهم كنا كنخرجو أونسومبل في الصيف كنخرجو جميع و إيتو فهمتي بحال ربيت عليهم كبدا ولاو في جوج بحال خوتي بغيت واحد النهار كنا نطلعو الأسيرة طلعنا الأسيرة باش نبو باسي لاني تما جيت معاهم زعما دونك مي خير بغيت المهم جيت معاهم جلسنا كنا وكين ليكس مهم زعما ضاربي ليكس زعما بخاطري معطيه و ليكستار زعما ليكستار غتخليك ديري شي حوايج بخاطرك زعما ما كاينلاش لا لا لا لا لا لا زعما ماشي سيتي با لا بروميير فوا ولا شي حاجه يعني كنتو بثلاثه واخدين ليكستار وي في دار وحده وزعما ليكستار زعما ليكستار باش نفسروها صعيب الانسان يقيم في ليكستار يعني ملي كيكون الواحد قيم وي فوالا الا كان شي واحد زعما واخد ليكستار و اون اريكسيون راه كتعني بانه هو ولد الناس من فعايلو زعما ليكستا ما كملي المهم هو جو بونس كان واكل شي قرقوبي وشي حاجه مخلط داكشي بس كنا جالسين زوج خالي زعما الى تاكل وزعما كان مريم بحال خويا وداكشي جالسين كونكيل في هاد الشي خمسه الصباح هو ناض الكوزينه كونكوم عشان يمشي ياخد وعيد لك ياك خصنا علاج شي حاجه جيت انا جا هو دار داك داك البلاصه فين كنا جالسين والاخر اصلا كان مجهد الموسيقى كيسمع يسمع والو جيت انا جابني لا شومبر اكي ضربني ضربك؟ اه ضربني قد يحيد حوايجك ما بغيتش ضربني حيدني حوايجي وشافني واخا عندك النيميرو ديالو؟ لا عندي بلاتي بقاي معايا يكون فايق دابا بقاي معايا عطانا الرقم ديالو 06 الو عطاني النيميرو ديالو الشعب هادشي ما كيضحكش الاخوان فعلا ما كيضحكش لا ديسونت ما كتجيش تما كتجيش النهار الثاني ديال ليكستا ماشي مشكل خدي بشويه عليك وخدي النيميرو ديالك زيدي شحال شحال في الاخر شحال في الاخر 75 واخا شنو سميتو مهدي شريف المصطفى صافا خويا اللهم انا شوش داير شو بنادم اللي ضارب ليك 16 شنو داير في شو بنادم اللي ضارب ليك 16 واش كيداير الدعاء اللي داير اللي معرقه قرقوبي ومختصب بنت هذا غيكون كيتفرج مشغول كاب بلاتي ما بلاتي نهيله راه ما جاوبنيش جاوبش بلاتي انا نعاود نعيط ليه انا غنعاود نعيط ليه اللهم ارزقنا القناعة شوف واش بنادم مول اللهم انا نسألك خير ما نسقي وخير ما نعمل بلاد حمقى بلاد ما اللهم اعز الاسلام والمسلمين هذا يكون كيتفرج في ليالي ماريو داكشي علاش ما بغاش يجاوب بلاتي اخر محاولة شنو هايلة واش بنادم حمق في هاد البلاد ما السيد بغيتي تسمع لي عيط لك هاد الرنة اضغط على نجمة ثمن هاد الخدمة 6 دراهم او ما يعادله من دقائق اللهم انا نسألك خير ما نسقي وخير ما زعما هاد الشعب هذا الا فهمتي واخا تفيق لي فروي والله لا الو واه نهيلة وي غادي يكون اختي كيتفرج انا غادي نقول لك دخلي عندي الانبوكس ديال فيسبوك وصيفط لي ميساج بوتيت غدا نقدر ندوزك حيت دابا سي سيغ غيكون كيتفرج غيكون مازال فايق وما بغاش يجاوب عارف راسو شنو داير صافي اختي نهيلة دخلي عندي اختي راه كاين واحد الدراري دي ميدسان دي بسيكولوج اللي هما باغيين يعاونوا الناس اللي تعرضوا للاغتصاب غراتويتمون يعني مجانا. تقدر شي بنت منهم ولا نديرك مع شي واحد منهم اللي يقدر يدير لك واحد المرافقه على الاقل، يهضر معك هاد الايام ويفسر لك المراحل اللي كدوزي منها مورا الاغتصاب. فهمتي اختي نهيله؟ تهلاي ليا في راسك اختي نهيله وضري معاك. ميرسي. واش شفتوا على بلاد كي دايره؟ راه فعلا غادي الحماق في الاخر كيجي كيقول لك الواقع، ماريو يشوه الواقع. زعما انا ماريو اللي كنشوه الواقع. ما واحد مقلقب دخل بنت عطاها ليكستا شبع فيها عصا اغتصبها، جيتي نعيطوا ليه؟ اللهم نس اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم نسالك القناعه. قول لي ما كيفاش المواطن المغربي يبقى بعقله؟ يعني كيفاش المواطن المغربي يبقى بعقله؟ يعني السيد مغتصب وحده بحال صاحبته بحال اختو غادي بيها، عطاها ليكستا مقرقب، دخلها للبلاد، دخلها للبيت، شبع فيها عصا، اغتصبها صحه، مني عطاتنا النيميرو. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم نسالك القناعه. زعما واش ما حسيتوش بان راه هاد البلاد هادي خسارة شويه؟ المهم الو اسمح لي خليك كتسنى، شكون معايا؟ الو فين ماريو؟ بخير شكون معايا؟ انا معك امين من مراكش. شحال في عمرك امين؟ 21 20 قطع عليك دابا انت الاول، يعني باين لي مطلع من 20 21. لا لا والله ما مطلع، ريت زلت لسان زلت لسان. باش كنتي باغي تعرف امين؟ المهم باغي ندير واحد الاعتراف لواحد لسطات لونغ اللي خرج علينا في الباك، الله ينعجي الموف هاد النهار. كيسمع عليك؟ ما عرفت، ما عنديش نمرته، ما كنا جيجناه. يعني باغي تعتبر باغي تسب استاذ ديال الانجليزي؟ انا بغيت نعترف انا دابا، راه خرج علينا ما كانش يقري لنا والو. تهلا ليا في راسك، تهلا ليا فين ما خليت لابيل دايز. باش بغيتي تعترف بغي نقول الاستاذ لونغري الله ينعل لك الوالدين. الو الو زعما راه قلت لكم الا بقينا بعقلنا اي اي اي قلت لك هاد البلاد هادي واخا تفيق فرويد من القبر ما غيفهمهاش، ما غيفهمهاش، مستحيل تفهمها علاش كدور. الو الو الو وي السلام عليكم. وعليكم السلام يا ماريو. شكون معايا؟ معاك يسرا اخويا. شحال في عمرك يا يسرا؟ 20 سنه. مرحبا اختي يسرا، باش كنتي باغا تعترف يا يسرا؟ اخويا بغيت نعترف بالخيانه. الخيانة؟ شكون خانتي؟ هاي ماشي انا اخويا ماريو. شكون؟ انا دارت ليا. كيفاش دارت ليك؟ دارت ليا اخويا ماريو. زعما انتي مصاحبة مع شي واحد ياك؟ يعني هي وصلت انتي مصاحبة، شحال انتي مصاحبة انتي وياه؟ شي عام اخويا ماريو، شي عام دابا. ومع من خالك؟